وجعل كل ما له في دمار وتفال حتى فتحها الله عليهم. وذلك بسبب طمعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم منهم وامتن به عليهم في قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنذر الله إليكم ذكرى رسولا، وقوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة، إلى قوله ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني كما فعلنا بكم ذلك في المقابل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، يعني كما أنعمت عليكم قابلوا هذه النعمة بالشكر. وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغب بدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم. أيضا هذه الآية وضحها العلماء السلفي رحمه الله ضربه الله لأهل مكة، وهذه الصفات المذكورة التي خاطفت بها هذه القرية تتفق مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن، يعني علامة القول بأن هذه الآية نزلت خاصة في أهل مكة، وإن كانت كامة يعمم طبعا تكون عبرة لكل من يعتبر، لكن هي في أهل مكة. يؤيد ذلك بأن صفات أهل مكة ذكرت في القرآن تتوافق وتتوائم مع هذه الآيات الكريمة. فقوله عن هذه القرية كانت آمنة مطمئنة قال نظيره عن أهل مكة كقوله آمنة ويتخطف الناس من حولهم، وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقوله وآمنهم من خوف أطعم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقوله ومن دخله كان آمنا، وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقوله تعالى يأتيها رزقها رغدا من كل مكان قال نظيره عن أهل مكة أيضا كقوله يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وقوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن ورحلة الصيف كانت إلى الشام، وكانت تأتيهم من كلتا الرحلتين أموال وأرزاق، ولذا أتبع الرحلتين بامتنانه عليهم لأن أطعمهم من جوع رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت إن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقوله في دعوة إبراهيم عليه السلام وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، وقوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، قوله تعالى فكفرت بأنعم الله ذكر نظيره عن أهل مكة في آيات ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وقال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون، وقع نظيره قبل أهل مكة لما نجوا في الكفر والعناد ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اشدد وطأتك على ممر واجعلها عليهم سنين كفنين يوسف، قد يكون في خطأ في المطبعة هي كفني يوسف هي مضاقة فتحرف انه والله أعلم، فأطبتهم سنة أذهبت كل شيء حتى أكلوا الجية والعلهم وهو غبر البعير يخلط بدمه إذا نحوه، وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن، وذلك الخوف ليوسف رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته وبعوثه وسراياه، وهذا الجوع والخوف أشار لهم القرآن على بعض التفسيرات، فقد فسر ابن آيات الدخان بما يدل على البخاري في صحيحه باب بدخان مبين فارتقب انتظر، ثم ذكر بسنده عن عبد الله قال مضى خمس الدخان والروم واللقماء والروم والخمر والبطة واللزام يغشى الناس هذا عذاب أليم، ثم ذكر بسنده أيضا قال عبد الله إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كفي يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام

قلت له ان بها الان وجبت مؤاكلتكم، شكرا لله على انه عافاني وبتلاكم. وفي الحديث الصحيح كان اول من ضيف الضيف ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما يروى في ذلك ايضا انه لما عن عمرو بن دينار قال لما تضيفت الملائكة ابراهيم عليه السلام، يعني قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث ان جاء بعجل حنين، قدم العجل فقالوا لا ناكل الا بثمن، قال تكلوه وادوا ثمنه، قالوا وما ثمنه؟ قال تسمون الله اذا اكلتم وتمجدونه اذا فرغتم، فنظر بعضهم الى بعض فقالوا بهذا اتخذك الله خليلا، شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط المستقيم. شاكرا قلنا قائما بشكر نعم الله عليه مستعملا لها على الوجه الذي ينبغي، فقوله تعالى وابراهيم الذي وفى اي قام بجميع ما امره الله تعالى به، اذ اجتباه اي اختاره واصطفاه للنبوه، فاصطفاه للنبوه وخصه بانواع النعم من النبوه والرساله والخله وغير ذلك. اجتباه وهداه الى صراط مستقيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي. وآتيناه في الدنيا حسنة، قيل الحسنة الذكر الحسن، قيل النبوة، قيل لسان صدق، قيل اجتماع الملل على ولايته، فكلهم يتولونه ويرضونه. وأيضا من ذلك أن الصلاة عليه مقرونة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن هذه الحسنة هي الأولاد الأبرار الذين رزقهم الله إياهم على كبر. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، قلنا من قبل إن مدح الأنبياء بصفة الصلاح هو مدح لماذا؟ يعني هل هذا يستلزم أن الصالح أعلى من النبي؟ لا، هذا مدح لمرتبة الصلاح نفسها، وليس إيه؟ ارتقاء بالصالحين الى مستوى الانبياء كما سبق ان بينا في سورة ماذا؟ في اي موضوع؟ فنبيا من الصالحين، وفي سورة المائدة ايضا ونقرأ ان يسير ربنا مع القوم الصالحين. ولذلك لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم عليه السلام، مع أنه ثبت أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. فطبعا هذا إما أنه يعني تواضعا واحتراما لإبراهيم عليه السلام ولكلته وأبوته ولبيان ما يجب له من التوقير والاحترام، وإما أنه قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم لأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبع ملة إبراهيم فيها دليل على جواز اتباع المفضول، وإنما أمر باتباعه مع أنه أفضل الرسل لتفقه إلى القول بالحق، أي إبراهيم عليه السلام. وقوله أن اتبع ملة إبراهيم أي دين إبراهيم، يعني اتبع جميع ملته إلا ما أمر بتركه، أو اتبع دينه في التبرؤ من الأوثان والتدين بالإسلام. وفي الحديث أن النبي عليه السلام قال للقوم كونوا على مساعيكم هذه فإنكم على إرث إبراهيم عليه السلام. اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول وآتيناه في الدنيا حسنة أي من الذكر الجليل، كما قال تعالى وجعلنا له لسانا صدقا عليا، ومن الصلاة والسلام عليه كما قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم.